لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نواصل الحديث حول الكبائر عافانا الله وإياكم من الوقوع في الكبائر. وكما سبق فإن الكبائر هي الذنوب المهلكات الموبقات التي تودي بصاحبها إلى النار والعياذ بالله، وهي الذنوب كذلك التي ضمن الله عز وجل لمن اجتنبها الجنة. قال الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وسبق الحديث عن أول وأعظم الكبائر والعياذ بالله في المرة السابقة، وهي كبيرة الشرك بالله والعياذ بالله. واليوم بإذن الله تعالى أتحدث عن الكبيرة الثانية من هذه الكبائر المهلكات عافانا الله وإياكم، ألا وهي عقوق الوالدين. عافانا الله وإياكم من عقوق الوالدين. فعقوق الوالدين كبيرة من الكبائر، بل من أعظم الكبائر، مهلكة من المهلكات، بل من أعظم المهلكات التي تهلك الإنسان في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين. وقال في الحديث الآخر: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. فلما قارن بينها وبين قضية التوحيد دل على عظم هذه الكبيرة وهي عقوق الوالدين. وقضية عقوق الوالدين لها جوانب كثيرة، لكننا نقف على بعض هذه الجوانب لنقف على خطورة هذه الكبيرة العظيمة. أول جانب نقف عليه وهو مكانة الوالدين، ثم نقف بعد ذلك على مظاهر من عقوق الوالدين، ثم نختم بعاقبة عقوق الوالدين في الدنيا والآخرة. فأما مكانة الوالدين فلا بد أن نقدم بذلك، فلنعرف قدر هذه الجريمة لا بد أن نعرف في حق من تكون. إن مكانة الوالدين عند الله عز وجل مكانة كبيرة عظيمة. كفاك أن الله سبحانه وتعالى قارن بينها وبين قضية التوحيد في أكثر المواضع التي جاءت في كتاب الله عز وجل وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأمر بالتوحيد وتنهى عن الشرك، تنبيها على أن أول حق وأعظم حق للخالق سبحانه وتعالى هو التوحيد، وأعظم نهي في حق الخالق سبحانه وتعالى هو الشرك، وأن أول حق للمخلوق هو الإحسان إلى الوالدين، وأول نهي في حق المخلوق وأعظم نهي في حق المخلوق هو عقوق الوالدين كذلك. قال الله سبحانه وتعالى مما ذكر في كتابه، قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فقارن بين قضية التوحيد والنهي عن الشرك بقضية الإحسان إلى الوالدين والنهي عن العقوق. وقال الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وهكذا مواضع كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدلنا على أن حق الوالدين أعظم حق للمخلوقين كما أن حق التوحيد أعظم حق للخالق سبحانه وتعالى. الوالدان عباد الله لهما من المكانة عند الله عز وجل العظيمة، والإنسان السوي يعرف هذه المكانة حتى وإن لم يوصى بذلك في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الإنسان السوي إذا نظر إلى أبويه وجد أن هذا أمر طبيعي. فالأم مثلا تتحمل الصعاب والمشاق من أول لحظة لوجودك أنت في هذه الحياة، من لحظة النطفة والأم تعاني، فتبدأ مراحل بداية الحمل والوحم، وكيف تعاني المرأة في هذه المدة من جراء عدم الأكل والشرب والتعب ونحو ذلك، ثم مراحل تكوينك في بطنها، وكيف تعاني هذه الأم وأنت تتكون في بطنها وتنتقل من مرحلة إلى مرحلة وهي التي تعاني في كل تطور لك، ثم كذلك مراحل الولادة وهي التي تعاني فيها وتتألم فيها أشد الألم، كل ذلك وهي في مثل هذا وفي أثناء هذا هي قلقة عليك برغم أنك تؤلمها كل لحظة، لكنها تريد أن تطمئن. هل يتحرك في بطنها؟ وماذا لو أنها شكت في عدم حركتك في بطنها؟ لا تنام الليل وتبحث لماذا لا يتحرك. وهكذا تقضي الأم فترة الحمل وتطور الحمل ضعفا ووهنا. انظر إلى حالها، الناس جميعا إذا مرضوا فإنهم يذهبون إلى الأطباء ويتعاملون منهم معهم بأريحية، أما الأم الحامل فيسأل هناك حمل؟ نعم، تقيد كل الأدوية وتعاني هذه الأم. أعرف أما ظل الجنين ينام على كليتها 8 أشهر والأطباء لا يستطيعون أن يعطوها شيئا ولا حتى مسكنات المغص الكلوي. لماذا؟ لأن هذا يضرك أنت في بطنها، فتتحمل هي كل هذه الآلام. ثم إذا كانت الولادة ألم على ألم، كما قال الله سبحانه وتعالى: حملته أمه كرها ووضعته كرها، وقال تعالى: وحملته أمه وهنا على وهن. ثم إذا كانت الولادة وما بعد الولادة ومرحلة التربية والإعداد والبناء في حقك، هذه الأم تظل في تعب وتظل في مشقة، فهي التي تسهر الليل لأجلك وتترك راحتها لترتاح أنت، تفزع لبكائك، تتنجس وتتلوث لتطهرك من نجاستك. ولذلك لما جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنه قال: يا أبا عبد الرحمن، إني أطوف البيت أحمل أمي على ظهري، هل تراني وفيتها حقها؟ قال: ولا بزفرة من زفراتها، ولا بصرخة واحدة من صرخاتها يوم ولدتك. الأم تسهر عليك، تتعب من أجلك، تتحمل المشاق والصعاب، وتطهرك كما أشرنا من نجاستك وتتنجس فيها. ولذا لما جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه وقال له: يا أمير المؤمنين، إن أمي قد بلغت من الكبر ما لا تقضي معه حاجتها إلا وظهري لها مطية، أي لا تدخل الحمام تقضي حاجتها إلا وأنا مطية لها، تجلس على ظهري وتقضي الحمام، أرأيت أني وفيت حقها؟ فقال عمر رضي الله عنه: لا، إنها كانت تفعل بك ذلك وتتمنى بقائك، وأنت تفعل بها الآن وتتمنى موتها. هذا شعور أكثر الناس مهما بلغوا من البر، عندما يتعب من خدمة أبيه أو أمه المريضة تسألهم كيف حال أبيك، يقول ربنا يريحه، ربنا يقدر له الخير. أما هو، أما الأب والأم فكان يخدمانك أنت ويسهران وتمنيان بقائك. ولذا عباد الله، فالأبوان لا يحتاجان إلى وصية بالأبناء. لم يوصي الله سبحانه وتعالى لا في القرآن ولا في السنة، لم يوصي الآباء بالأبناء، لأن الآباء ما يحتاجون إلى وصية، هذا شيء فطري فطروا عليه، هذا شيء جبلوا عليه، هم ما يحتاجون إلى وصية. الوصية الوحيدة في كتاب الله التي وصى فيها الله عز وجل الآباء على الأبناء وصية مادية لأجل الأبناء والأبناء. قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني قد يحب ولدا على ولد. أما أن يوصى الآباء على الأبناء فهذا شيء لا يوجد، إن الرحمة التي في قلوب الآباء بالأبناء كفيلة بألا يوصى الآباء. والصور في واقع الحياة، لا أقول لكم حتى في الصالحين، في واقع الحياة لا تحصى في بيان رحمة الآباء والأمهات بالأبناء. يقول أحد الإخوة الأطباء الدعاة إلى الله، يذكر بعض المواقف من الناس الذين يرتادون عيادته، فيذكر بعض المواقف في رحمة الآباء بالأبناء. يقول تأتيني أم بولد صغير منذ سنوات، قد بلغ الآن 17 عاما، هو متخلف مريض، تخلف يجعله في حال كحال طفل لم يجاوز السنتين، يبول على نفسه يسيل لعابه وكذا وكذا، وهو واقف معه. يقول الطبيب فكنت أعجب من رحمة هذه الأم، وكيف أنها تحمل هذا الولد الثقيل على بدنها الضعيف، قد بلغ 17 عاما، فكنت أشفق عليها. يقول فكانت تقول لي وأنا أسألها، أظن أن ليس لها ولد غيره، قال فتقول لي لا والله عندي أولاد غيره والحمد لله، لكن هذا أعز أولادي عندي لأنه أضعفهم ولأنه أحوجهم. انظر إلى رحمة الأم بك أيها الإنسان. ويحكي مشهدا آخر نفس الطبيب، ويقول كان يأتيني أيضا أم ومعها طفل صغير قد عمي، قد ولد منذ الصغر أعمى، فكانت تأتيني به وهي تصحبه في كل مجيء وذهاب، فكنت أشفق عليها. كانت تأتي بإخوانه الذين يعالجون أحيانا وتأتي به معهم، فكانت تقول لي لا أتركه أبدا. يقول حتى قالت يوما يا دكتور، ألم يتوصلوا في الطب عندكم إلى عمليات نقل الأعين كما تنقل الأعضاء الأخرى؟ قال وجعلت تبكي، فقلت لها لم تسألين؟ قال فقالت لي حتى أعطي ولدي هذا عيني. يقول الطبيب فقلت لها وكيف تخدمين أخوته الآخرين إذا أعطيتيه عينك أنت؟ قالت أعطيه واحدة وأنا واحدة. هكذا عباد الله قلوب الأمهات وفاء مفطورة على الرحمة بالأبناء. وأما الآباء، وما أدراك ما يفعل الآباء من أجل الأبناء؟ فالأب يسعى في الدنيا لأجلك، يتعب ويحرم نفسه ليعطيك، ويضعف بدنه ليقويك، ويتحمل كل الأذى ويفديك. أرسل أحد الصالحين إلى والده رسالة وهو في سفر، وكان من بين ما كتب فيها: إلى والدي كذا وكذا. ثم قال: جعلني الله فداك. فلما قرأ الرسالة الأب بكى، وأرسل إلى ولده وقال: يا ولدي، لا تكتب ذلك مرة أخرى، إني أنا فداك، فموتي أهون عليك من موتك عليها. إن موت الولد في حياة الوالد أمر شديد على الوالد، أكثر من موت الوالد على الولد، وذلك لعظيم الرحمة والمحبة التي لا تقارن في قلب الأب للولد. يحكي هذا الطبيب أيضا الذي أشرنا إليه في نفس المعنى، هو رحمة الآباء بالأبناء، يقول أيضا: كان يأتيني رجل يعالج، وإذا بي مرة رأيته قد بترت يده، فقلت له: لما يا فلان، وما الذي حدث؟ فحكى له أنه أصيب في حادث، وأنه عرض عليه أن تجرى له عملية تتكلف مبلغا من المال لتعود يده إليه مرة أخرى. يقول له: فرفضت وقلت: ابتروا يدي، لأن المال الذي كان عندي كنت سأذهب به لأدفع مصاريف الجامعة لابنه. انظر إلى رحمة الآباء، أنه يضحي بيده ليكمل ولده دراسته. هذا شيء عباد الله أردنا إثارته حول معنى مكانة الآباء التي ينبغي أن تكون. لكن هناك من الناس والعياذ بالله قد ماتت قلوبهم وقست حتى صارت كالحجارة أو أشد قسوة، فإنهم بعد كل هذا وأكثر إذا جاء الدور عليهم، أي إذا كبروا وكبر الآباء وصار الأبناء إلى قوة واستطاع، وصار الآباء إلى ضعف وعجز، سواء كان ضعفا وعجزا حسيا أي في الصحة والبدن، أو في النفقة والغنى والفقر. ترى بعض هؤلاء والعياذ بالله قساة القلوب لا يعرفون لهم فضلا، وينكرون معروفهم، وينسون قول الله عز وجل فيهم: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وينسون قول الله سبحانه وتعالى: أن اشكر لي ولوالديك، وينسون قول الله عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فتقسو قلوبهم والعياذ بالله، بل ربما تموت، فيعقون الآباء فينكرون جميلهم ولا يعرفون معروفهم، فتظهر منهم والعياذ بالله صور العقوق التي نسمع عنها في كل ساعة هنا وهناك. وهذا الذي ينقلنا إلى التنفير من العقوق من خلال ذكر بعض مظاهر عقوق الوالدين والعياذ بالله. فمن مظاهر عقوق الوالدين في الناس والعياذ بالله تحزينهما وإتعابهما والإشقاق عليهما، وهذا له صور لا تحصى، ولعل من ذلك التأفف منهما وسوء الأدب في مخاطبتهما والاستخفاف بكلامهما وبحالهما وغير ذلك مما يظهر في السلوك. فترى بعض الآباء صاروا عبيدا عند الأبناء، أم تخدم البنت التي تقوم من نومها عند غروب الشمس، تغسل لها وتطبخ وكذا وكذا، أب يخدم شابا قويا، يسيح الأب في الأرض يقضي له حاجاته، وفوق كل ذلك ربما يجد منه سوء الأدب والتأفف ونحو ذلك. يقول عروة بن الزبير رضي الله عنه: ما بر والديه من شد إليهما الطرف، أي من نظر إلى والديه نظرة حدة. ما بر والديه، ماذا لو رأى عروة وماذا لو سمع عروة، ما يفعله كثير من الأبناء مع الآباء والأمهات. ومن مظاهر العقوق والعياذ بالله كذلك إحراجهما وإدخال المنكرات في بيتهما مما يعرضهما للمسؤولية عند الله يوم القيامة. إن كثيرا من الأبناء عصاة لله، ومع ذلك يجبرون الآباء على وجود هذه المعاصي في بيت الأب وبيوت الآباء، كالأغاني والإعلام الفاسد والسجائر وغير ذلك مما تعلمون وما لا تعلمون، عافانا الله وإياكم. فيعرضون الآباء للمسؤولية عند الله يوم القيامة. ومن مظاهر العقوق كذلك التسبب في شتمهما والعياذ بالله، أن يتسبب الولد في شتم أبيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه. فقالوا الصحابة الذين عنده: وهل يشتم الرجل والديه يا رسول الله؟ عرب ما كانوا يعرفون، لا في إسلام ولا جاهلية، ما كانوا يعرفون هذا الأمر. قالوا: هل يشتم الرجل والديه يا رسول الله؟ ماذا لو سمعوا في زماننا هذا الذين يشتمون آباءهم وأمهاتهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يسب الرجل أبا الرجل فيسب الرجل أباه. هذا الذي يتسبب في شتم والديه، يقول لغيره: يا ابن كذا، فيرد غيره: يا ابن كذا. ويشتم الآباء بسبب هذا الولد العاق، بل ربما والعياذ بالله بعضهم يشتم الآباء ويسيء العبارة والكلام معهما في الكلام. ومن مظاهر العقوق والعياذ بالله كذلك من بعض قساة القلوب مع الآباء التخلي عنهما عند العجز والحاجة، أو التقتير عليهما في النفقة عند حاجتهما. فترى كثيرا من هؤلاء القساة إذا كبر الآباء وقوي هو وصار عنده قدرة ومال، تراه إذا كان الآباء يحتاجون إلى المال يقتر عليهما، بل ربما بعضهم والعياذ بالله يمتنع عن الإنفاق عليهما مع حاجتهما بحجة أن هذا مالي وأولادي أحق ونحو ذلك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي يريد أن يجتاح مالي، عايز يأخذ فلوسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، أنت ما تستطيع أن ترد إليه شيئا مما أعطاك ومما صنع لك، أنت ومالك لأبيك. أو ترى البعض الآخر كما أشرنا يتخلى عنهما، لا سيما عند الضعف والحاجة. قد يكون الآباء أغنياء لا حاجة لهم في مالك، لكنهم يحتاجون إلى عطفك وحنانك. انتظر كثير من الآباء كلمة حنان أو سلام أو سؤال من أولادهما، ولربما يفوت الشهر والشهرين ولا يسأل الولد عن الوالد، بل ربما والعياذ بالله تكون الصورة المكرورة التي تسمعونها في كل مكان صورة تلك الأم أو ذلك الأب الذي بعدما كبر أولاده وصارت لهم بيوت وأولاد وماتت زوجته أو مات زوجها وصار الأب وحده في بيت أو الأم وحدها في بيت وأولادها يعيشون مع زوجاتهم وأولادهم، وربما تخلوا عن السؤال أو تغيروا حتى تأتي الصورة المأساوية المتكررة، ألا وهي يموت الأب وحده أو تموت الأم وحدها في مسكنها ولا يشعر بها أحد، حتى ربما لا يشعرون بها أو به إلا عند خروج تغير رائحة جسدهما بعد الموت، أو عندما يأتي أحد الأولاد للزيارة بعد حين فيكتشف موت والده أو والدته وحيدا في مسكنه. ومن مظاهر العقوق والعياذ بالله، وهو من أعظمها كذلك، إيثار الزوجة والأولاد على الأب والأم. إن للأب والأم حقوق، وللزوجة والأولاد حقوق، ولكل حق يعطى ولا يطغى بحق على حق، لكن هناك بعض الجهلة لا يعرف أن يضبط هذه الأمور، بل هناك بعض القساة، قساة القلوب، تراه إذا تعارض حق أولاده وزوجته مع حق والديه أضاع حق والديه. فنقول له: لا، إن الحقوق تعطى لكل إنسان ويعطى كل ذي حق حقه، وإذا تعارضت الحقوق بالحق ووصلت إلى التعارض بين الآباء والأولاد والزوجات يقدم الآباء، لأنك ليس لك إلا أبوين، أما الزوجات فيعوضن، وأما الأولاد فيعوضن، أما الآباء فلا يعوضون. وصور الحقوق في هذا المعنى لا تعد ولا تحصى. أذكر لكم قصة في ذلك أيضا، حكاها أحد المؤلفين في كتاب عن البر، ألا وهي قصة هذا الولد العاق، قصة أم مات زوجها ولم يكن لهما إلا ولد واحد، فعاشت مع ولدها هذا بقية عمرها كما يقولون، وربته حتى صار رجلا، وصارت تنفق عليه وتعده، فلما صار رجلا قامت تبحث له عن زوجة جميلة من أسرة طيبة تعيش معه ويعيشون معها في بيتها، وزوجته وجيء بالعروس وأقيم ذلك وعاشوا مع الأم في بيت الأم. لكن لم تمر أيام كثيرة حتى كشرت العروس عن أنيابها وجعلت تتضجر بوجود الأم معها في البيت، وجعلت تأمر الزوج: إما أنا وإما أمك. وهو يقول لها: أين أذهب بها؟ ليس لنا أحد ولا أقارب، ولو أني وضعتها في سكن آخر من الذي سيخدمها؟ وظلت تلح عليه حتى توصل إلى وضعها، أي أن أنسب شيء لها أن توضع في دار للمسنين. فأخذ هذا الولد العاق يوما ونزل بها بحجة أنه يذهب بها للطبيب للكشف، فدخل بها دار المسنين وأجلسها على كرسي، ثم قال لها: يا أمي، فأذهب أشتري شيئا وأرجع إليك. وذهب ولم يعد. وظلت المرأة الكبيرة تنتظر رجوع ولدها حتى دخل الليل، وجاء الموظف المسؤول فقال: يا خالة ما تنتظرين؟ قالت: أنتظر ولدي. ذهب يأتي بشيء ويرجع، والموظف يعرف ذلك ويتكرر عليه ذلك، فقال: يا خالة تعالي. وأدخلها دار المسنين، وخصصت لها حجرة في الدار، فعاشت هذه المرأة في الدار سنتين. يحكي المسؤول ويقول: فكانت كل يوم تنزل من حجرتها، تجلس على الكرسي الذي جاءت وجلست عليه، وتكرر وتقول: ولدي سيأتي أخوني، هذه قلوب عباد الله ماتت أو استبدلت بالأحجار، ونست قول العزيز الجبار. أما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بقي لنا أن نذكر شيئا من عاقبة العقوق في الدنيا والآخرة. فمن عاقبة العقوق في الدنيا والآخرة أن العقوق يستجلب غضب الرب سبحانه وتعالى. إن الذي يعق والديه يمشي في غضب الله ويسعى في غضب الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب من رضا الوالد، وسخط الرب من سخط الوالد. فليعلم الذين يعقون آباءهم أنهم يمشون في سخط الله في هذه الحياة الدنيا. ومن عاقبة العقوق كذلك أنه يمحق بركة الرزق والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينسأ له في رزقه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشياء ثم قال: فليصل رحمه، وأرحم الأرحام هم الآباء. فالذي يعق الآباء قد قطع الأرحام، وكان أظلم الناس في حق الأرحام، وذلك كاف في محق رزقه وبركة رزقه، لا سيما وأنه يمشي ويسعى في غضب الله. ومن عاقبة العقوق والعياذ بالله أن الله عز وجل يستجيب دعاء الوالدين المظلومين في الولد ولو كان صالحا، فإنهما إن دعا عليه استجاب الله دعاؤهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات لا ترد. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها دعوة الوالد على الولد، وفي الحديث الآخر قال: دعوة المظلوم. وأظلم الظلم ظلم الوالدين. ومن عاقبة العقوق والعياذ بالله كذلك أنه يحرم صاحبه من دخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عاق، لا يدخل الجنة عاق، أي عاق لوالديه. وأختم بآخر ذلك أن من عاقبة عقوق الوالدين أن الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. اعلم أيها العاق أن الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان، أي أن العقوق سيرجع عليك في الدنيا قبل الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقوبتان معجلتان في الدنيا قبل الآخرة، العقوق والبغي. وقد جمع العاق بين الاثنين، والبغي هو الظلم، فإن الله يعاقبه بذلك في الدنيا قبل الآخرة كما تدين تدان. والصور عباد الله تسمعون بها ليل نهار في من عاقبهم الله بسبب عقوق آبائهم. وأختم لكم بهذه الصورة التي حكاها أيضا بعض الدعاة إلى الله، وهي صورة الأم التي تجلس بين أولادها بعد رجوعهم من الدراسة، يحضرون دروسهم ويراجعون الواجبات وكذا ونحو ذلك، في بيتها السعيد، بيتها الواسع الفسيح. وكان هذا البيت عبارة عن زوجة وأولاد وزوج وجد أبو الزوج، وكان الجد يعيش في حجرة جانبية في حديقة البيت. تخرج له الزوجة كل يوم تقدم له الطعام والشراب في حجرته الجانبية في الحديقة، وترجع إلى أولادها وتجلس مع زوجها وأولادها ونحو ذلك. فبينما هي تجلس يوما بين أولادها، وجدت منهما ولدا يمسك بقلم وورقة ويرسم، فقالت له: ما ترسم؟ وقد رأته قد رسم مربعا كبيرا، ثم رسم بعده بمسافة مربعا صغيرا. فقالت: ما هذا؟ قال: هذا المربع الكبير يا والدتي بيت المستقبل، بيتنا، أنا برسم بيت لنا بعد كذا. فقالت: وما هذا المربع الصغير الذي على جانبه؟ قال: هذا بيتك أنت يا والدتي. فتوقفت وقالت: تجعلني خارج البيت؟ قال: يا والدتي، أليس الوالد إذا كبر نجعله خارج البيت كما جعلنا جدي خارج البيت؟ فانهارت هذه الزوجة الصالحة الجاهلة، وكانت الكلمات عليها الصاعقة، فخرجت مسرعة وجاءت بالخدم، وجاءوا بوالد الزوج وأدخلوه إلى البيت، وخصصت له أفضل غرفة في البيت. فلما رجع الزوج ورأى ذلك سأل، فحكت له الأمر فشكر لها ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياهم بارين بآبائنا. أيها الناس، إن من كان له أب أو كان له أبوان ولم يدخل الجنة فهذا هو الخاسر حقيقة. صعد النبي صلى الله عليه وسلم منبره يوم الجمعة فجعل يقول: آمين آمين آمين. فلما سألوه فذكر من بين ما ذكر، قال: جاءني جبريل وقال: يا محمد أمن على ما أقول. رغم أنف، رغم أنف، رغم أنف، أي يرغم في التراب يخسر هذا الإنسان. من؟ قال: من أدرك والديه ولم يدخله الجنة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.